أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. لا إله إلا الله، كلها جميعا طهروا القلب والعقل والدنيا بلا إله إلا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون والأفاكون. فصلوا على النبي المجتبى محمدا، وعظموا قدره والتزموا سنته، وسيروا على دربه تكون لكم الدنيا والآخرة. فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريقه وسلكوا سنته إلى يوم الدين. إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، وحيكم بأعظم تحية بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع فضفضة يوم السبت، وما زلنا بحول الله وقته مع أعداء الإسلام. اعرف عدوك، وقلنا لكي نعلم معالم الطريق ولكي نصل إلى الهدف الذي حدده الله لنا سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، ومن أجل البقاء على دين الإسلام ومع نشر هذا الدين وإعلاء هذا الدين، ينبغي لكل من يتصدر لهذا الدين أن يعلم حقيقة هذا الدين أولا، ثم أن يعرف من عدوه حتى يسير في خطى ثابتة تؤدي إما إلى النصر والتمكين وإما إلى الجنة بإذن العليم الخبير سبحانه وتعالى. عرفنا مع بعض العدو الأول وهي الصهيونية العالمية، ثم تحدثت عن العدو الثاني وهم المنافقون والأفاكون. العدو الثالث قلنا، تحدثت في الحلقة السابقة عن جزء من هذا العدو، تحدثت عن قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام وأبيدوا أهله. تحدثنا عن القيادات الغربية وهي تتحدث بعنجهية وبظلم كبير على عن الإسلام والمسلمين وعن الرسول وعن القرآن. وأنا اليوم على موعد مع الإسلام والغرب، افتراءات لها تاريخ. الإسلام والغرب افتراءات لها تاريخ، افتراءات لها تاريخ. أيها الإخوة والأخوات، أريد أن أوضح أولا قبل أن أدخل في موضوع مباشرة هذه الحقيقة شئنا أم أبينا، أن الغرب لا يرضى عن الإسلام ولا يرضى بالإسلام ولا يحب الإسلام شئنا أم أبينا، من بداية الساسة إلى القساوسة إلى العلماء إلى جل الغرب إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. هؤلاء جميعا لا يعترفون أولا بالإسلام ولا يؤمنون بأن الإسلام دين سماوي وليس دين رباني، وتعاليمه ليست من السماء. إن سألت قسيسا أو سألت نصرانيا في مشارق الأرض ومغاربها، سواء في الداخل أو في الخارج، أتؤمن بأن القرآن من عند الله؟ يقول لا. أتؤمن بأن الرسول محمد نبي؟ لا. الحقيقة أيها الإخوة الأخوات أن الإسلام قبل الآخر، سبحان الله، أن الإسلام قبل الآخر ورضي بالآخر وآمن بالآخر. فالإسلام العقيدة الصحيحة فيه، قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه هي البداية. لابد أن أدخل أيها الإخوة والأخوات هذا المدخل في البداية لأتحدث عن العنصر الأول، حقائق. الحقيقة الأولى أيها الإخوة والأخوات أن الغرب يكره الإسلام، وأن الغرب يحقد على الإسلام، وأن الغرب يحسد الإسلام والمسلمين. والذي وضح لنا ذلك هو ربنا في كتابه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه: ولكن الناس وضعوا القرآن على التلفاز حتى لا يصاب بالعطل، ووضعوه على الثلاجة حتى لا تصاب بالعطل، ووضعوه في السيارة حتى لا يصنع الإنسان حادثة أثناء السير، أهملوا القرآن ولا يعرفون من القرآن إلا شكله ورسمه، ولا يفتحون القرآن إلا في شهر رمضان إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. الله يوضح لنا ذلك في كتابه، فيقول تعالى في كتابه: هذه الحقيقة الأولى التي ينبغي على كل مسلم أن يعرفها، وإن قال لنا العلمانيون غير ذلك نقول لهم: لا نصدق الله ولا نصدقكم، فأنتم كذبة. فالله هو الصادق سبحانه، الله هو الصادق سبحانه وتعالى، أما أنتم فأنتم كذبة. الله هو الخالق وهو الصانع، ولابد للعبد مثلي وأمثالكم أن يصدق المولى ولا يصدق هؤلاء المجرمين الذي يمتصون دماء الشعوب عبر السفارة الأمريكية أو الصهيونية أو السفارات الأوروبية، لينالون منهم يعني بعض الدراهم المعدودات من أجل سب الإسلام والطعن في الإسلام. أيها الإخوة الأخوات، قال الله تعالى في كتابه موضحا هذه الحقيقة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تصور، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هم يعلمون أن النبي حق، ويعلمون أن القرآن حق. وإن أردتم دليلا على ذلك فاسألوا سلمان الفارسي الذي كان يعبد النار من دون الله، وإذا به يتوجه الله يأخذه في طريق غير هذا الطريق، فيرى قسيس يعبد الله سبحانه وتعالى في كنيسة من الكنائس، وإذا به يقول له: عبادة النار عبادة فيها شرك، والله هو الخالق الذي خلقك وخلق النار، فلابد أن تعبد الإله. فآمن سيدنا سلمان، ثم اشترط عليه هذا القسيس شرطا أساسيا، قال: اعلم عما قليل سينزل إلى الدنيا نبي جديد. فكان بيمهد له، وقصة سلمان يعني معروفة أيها الإخوة حتى لا أطيل فيها. ومات هذا قبل أن يموت، دله على نصراني آخر، على مسلم آخر، لأن الدين قبل مجيء النبي كان الإسلام، وجاء به النبي الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لابنه ما تعبدون من بعد قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. فالدين عند الله الإسلام، العقيدة ثابتة، أما التغيير يأتي في الشريعة. فقال هذا القسيس قبل موته: اذهب إلى القسيس الفلاني لأن ميعاد موتي قد اقترب. فذهب إليه وظل يتنقل من قسيس إلى قسيس، إلى جاء القسيس الآخر وقال: هذا هو النجم الذي يدل على وجود هذا النبي، أنه قد خرج، وهذا النبي سيخرج من مكة إلى المدينة إلى أرض يثرب. فذهب سلمان الفارسي إلى يثرب، وقبض عليه في الطريق، وسلبوه المال وما معه من متاع، وبيع عبدا. سلمان الفارسي بيع عبدا رضي الله عنه وأرضاه، والقصة مشهورة طويلة. وبيع إلى رجل يهودي، وسمع اليهودي يقول ليهودي آخر وهو يكلم النخل، فيقول له: أنت تعلم أن في التوراة مذكور فيها هذا النبي، وأن محمد هذا رسول، فماذا سنقول؟ قال: سنكذب. هم يعلمون أن النبي حق وأنه من عند الله عز وجل والقرآن حق، ولكن حسد النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين أن النبي هو الحق صلى الله عليه وسلم. فمنذ ظهور الإسلام بدأ العداء والتهجم عليه والإفصاء على رسوله، كما قال تعالى، كما ذكرت لحضراتكم، وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. الغرب الحاقد على الإسلام يا إخواني لو قال له الناس سنترك هذا الدين وندخل في النصرانية معاذ الله لتركوه في حاله ولأغذكوا عليه بالأموال الطائلة ولحدث هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط. لكن المشكلة عند الغرب لا يقبل الآخرين، فهو إمبريال استعماري لا يقبل إلا الاستيلاء على الاقتصاد والاستيلاء على السياسة وأفكار الناس، تغيير مناهج الناس من عبودية الله إلى عبودية الأوثان إلى غير ذلك. أيها الإخوة الأخوات اسمع، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون بإذن الله عز وجل. قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه الحقيقة الأولى التي ينبغي على كل مسلم أن يترك هذه الشعارات الزائفة وليصدق مولاه الذي أخبره في كتابه أن هؤلاء المتعصبون لدينهم لا يقبلون منا إلا أن نترك هذا الدين، ولن نترك هذا الدين أبدا. إنهم يتحايلون علينا بعد أن سيطروا علينا من قبل بالجيوش المؤججة بالأسلحة المختلفة بعد أن وضعوا أذنابا لهم في هذه المنطقة خرجوا منها وهم يعلمون أنهم سيعودون مرة ثانية. قالوا غزوناهم يعني بالسلاح وسيطرنا عليهم بالسلاح، يأتي بعد ذلك الغزو الثقافي الذي نحن فيه الآن، التغريب عن دين الإسلام وإن لله وإن لا يرجعون. الحقيقة الثانية، لقد اعترف كثير من أهل الغرب بأن العداء ما بين الغرب وبين الإسلام والمسلمين قديم جدا، ليس من وليد كاتب في الغرب كتب كتاب عن الإسلام فشتم فيه الإسلام ورسول الإسلام وكتاب الإسلام، أو رسم كاريكاتوري كما خرج في الدنمارك يشبه الرسول بأنه إرهابي إلى غير ذلك. القضية ليست قضية رسم أو كاتب كتب مقالا هنا أو هناك، لما هذه عقيدة مترسخة عند الغرب. يقول أيها الإخوة الأخوات الرجل الإنجليزي جالوب باشا من 1897 إلى 1986، هذا الرجل يقول إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسطي أي مشكلة الغرب الحاقد على الإسلام وبين شرق الأوسط المسلم ليست وليدة اليوم بل إنها منذ 7 قرون، يقصد من يوم ما جاء الإسلام. يبقى سبب العداء وجود الإسلام، يبقى دي حرب عقائدية ليس كما يشبه البعض. الحقيقة الثالثة، لقد رصدت أكاذيب في 8 مجلدات، تصور 8 مجلدات يا أخوانا، في نهاية 80s بداية 90s في القرن 20 اللي احنا فيه دهوت، باحث ألماني جمع كل المناهج التعليمية في أوروبا، جمع كل ما يخص سب الإسلام وشتم الإسلام ونبي الإسلام، جمع كل هذه العداءات في 8 مجلدات، 8 مجلدات، تصور 8 مجلدات يا أخوانا سب وشتم في الإسلام. يبقى ديت، يبقى الراسم اللي رسم ده نتيجة العقيدة تربى عليها في المدارس، والكاتب اللي كتب نتيجة التربية السيئة التي ربي عليها في المدارس في كرهي للإسلام ونبي الإسلام. والعجيب أيها الإخوة والأخوات لم يتفوه واحد من العرب ومن المسلمين من الذين ينتسبون إلى الإسلام اسما وشكلا فقط، لم يتجرأ أن يقول للغرب الذي يطلب منا أن نغير مناهج الإسلام ونغير مناهج الخطاب الديني ونغير مناهج التربية والتعليم بالنسبة للتربية الدينية، طلبوا منا أن نغير مناهج الدين فمحونا الدين من المدارس، محونا الدين من المدارس حتى لا يخرج من المدرسة الراكعة والساجدة والعابد لله عز وجل، حتى يتخرج الشاب من المدرسة لا يعرف من هو نبيه ولا يعرف ما هو القرآن ولا يعرف ما الذي في القرآن ولا يعرف شروط صحة الوضوء ولا يعرف شروط الطهارة ولا يعرف كيف يصلي ولا يعرف كيف يعبد مولاه سبحانه وتعالى. ثم قدسوا أناس ما أنزل الله بهم من سلطان، فقالوا لنا هؤلاء هم النجوم والكواكب، لنترك النجوم الحقيقيين الذين نصروا الدين وبلغوا الدين وأوصلوا لنا الإسلام بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أتعجب أيها الإخوة والأخوات حينما يطلب منا أن نغير منهاج ربنا، ولا نطلب من الآخر أن يربي أولاده على حبنا، كيف نربى نحن على حب هؤلاء وهم يربون من أظافر من وهم صغار على كره الإسلام وعلى حرب الإسلام وعلى تدمير الإسلام. لم أتعجب حينما قالت لابني وزير خارجية دولة الأرض المحتلة، حينما قالت في المؤتمر في الأمم المتحدة، قالتها في وسط العرب الذين كانوا يجلسون حواليها في مؤتمر صحفي للأديان، حينما قالت لقد غيرنا المناهج الدينية عند المسلمين في المنطقة العربية بأكملها، لم يتفوه واحد ليقول لها لماذا تقولين ذلك، هل لك سلطان علينا، لم يتفوه واحد، وفعلا غيروا المناهج الدينية. الآيات التي تتحدث عن الجهاد محيت تماما، والآيات التي تربي المسلم على العقيدة الصحيحة محيت تماما، وأصبحت المساجد تغلق مباشرة بعد الصلاة مباشرة في جميع الدول إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، ويحرم علينا أن نجلس في المساجد بعد صلاة الفجر، يحرم علينا أن نجلس لنقول الأذكار إلى غير ذلك، بينما هناك أبناء الغرب يربون على العقيدة التي تغرس في صدورهم وفي عقولهم لمحو الإسلام من على الوجود، لمحو الإسلام. ورأيتم أيها الإخوة والأخوات هذا الجندي اليهودي وهو يدخل في غزة الحبيبة وهو يتلو التوراة يتراقص ويتغنم بالتوراة، نعم يتنغم، هناك ألوف من المدارس الدينية في الكيان المختص بالأرض الفلسطينية، حلال له حرام علينا، نعم حلال له. تصوروا ثمان مجلدات في سب رسول الله، في سب القرآن، في سب الإسلام، يشبهون الرسول أنه رجل متعصب وأنه إرهابي وأنه كان نصراني وخرج عن نصرانية، وبعد ذلك عمل انشقاق كبير في الصف الصليبي، فهو إنسان خرج وكون عصابة، فلابد من القضاء على هذه العصابة، يقصدوننا نحن أيها الإخوة والأخوات. وإن أردتم دليلا على ذلك، في إريتريا الإسلامية لم يكن بها نصراني واحد، دولة كلها الإسلام، استعمروها وضيقوا على المسلمين، إما أن تتركوا هذا الإسلام، فأخذوا من الفلاحين الأراضي، أخذوا منهم الأراضي وحرموهم من الأراضي، حرموهم من الموارد، منع عنهم المساجد والمدارس، وبعد ذلك يعذبونهم. يكفي أن أقول لحضراتكم هذا الاستعمار مكن لقلة من النصارى من رقاب هؤلاء الأطهار والأخيار. رجل في قرية في إريتريا رجل عسكري تابع للاحتلال، عسكري، مجرد رجل عسكري نصراني، عسكري يا إخواني، دخل في قرية واستيقظ الناس فوجوه في الصباح قد مات، فجاءت الدبابات ودمروا القرية بأكملها، عاليها سافلها، قتلوا منها النساء والأطفال والشيوخ، لأنهم تجرؤوا أن يقتلوا، وما قتلوه والله يا إخواني، بل بعد ذلك اكتشف أن الذي قتله زميل له في الجيش، زميل له عسكري مثله، خانه في زوجته، فاعترفت الزوجة بالخيانة للزوج، فقام هذا العسكري بقتل هذا العسكري. نعم حرموهم من أقل الأشياء يا الإخوة والأخوات، وسحلوهم وعذبوهم عذاب. ارجعوا لكتاب الشيخ الجليل الشيخ محمد الغزالي كفاح دين، ارجعوا إليه لتعلمون ماذا صنع الاستعمار الحاقد على دين الإسلام. أنا أتكلم يا إخواني على الغرب الإمبريالي الاستعماري أيها الإخوة والأخوات، اسمع معي، تقول لابني هذا الكلام ولم يرد عليها واحد، ويقول الكذاب الأشر شمعون بريز يقول إن المسلمين يربون أبنائهم على حقد اليهود وعلى كراهية اليهود، وأنا أسأل هذا السؤال لهذا المغتصب للأرض المحتلة، أسأل هذا العجوز ابن الخنازير، أسأل هذا السؤال، أقول لهم هل تقرأ كتب التي تدرس لأبنائنا في التربية والتعليم في جميع الدول العربية؟ نعم أعلم أنك تكرهها وأنت كاذب، فأنت كاذب. تعلم أنهم نحوا تماما الإسلام من المدارس وأنت تعلم ذلك. ثم يكون غيرنا المناهج الدينية في جميع الدول الإسلامية، بأي حق يتدخل اليهود في تعاليمنا؟ اسمع، لقد رصدت أكاذيب وافتراءات تملأ الكتب المدرسية الغربية في مشروع، اسمع، أنجز في ألمانيا فبلغت 8 مجلدات، وهذه الأكاذيب تنتشر في الثقافة الشعبية الغربية التي تصور المسلمين عبدة للثالوث. احنا ديننا دين ثالوث، يقول لك ان دين الاسلام ده عبارة عن ثالوث، بيعبدوا الناس 3 حاجات، محمد، حاجات تانية بقولك عليها، الثالوث، وتصور الرسول، صوروا الرسول كأنه كريدينال كاثوليكيا، رشح نفسه في انتخابات البابوية، فلما رسب احدث انشقاقا هو الاكبر والاخطر في تاريخ النصرانية. وهل كان نبي نصراني؟ انا اسأل هذا السؤال، هل كان عابدا في كنيسة من الكنائس؟ هل كان في مكة كنيسة من الكنائس؟ هذا هو الاكبر والاخطر في تاريخ النصرانية. انظروا لتشويه الاسلام في الغرب، وانه ارهابي وادخل الناس في دينه بالسيف. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هذه هي الحقيقة الثالثة. أما الحقيقة الرابعة، الوعي بحقائق التاريخ. الوعي بحقائق التاريخ، لازم ندرس التاريخ صح ونعيش مع التاريخ يا أخواننا. هل نحن الذين بدأنا الصراع مع الغرب؟ لا، بل هم الذين بدأوا الصراع معنا قبل مجيء الإسلام، شعروا بأن الإسلام قادم فاحتلوا منطقة الشرق لمدة 10 قرون، وتمثل هذا في الاستعمار الغربي قبل الإسلام في البيزنطي، دولة البيزنطية، والرومان أيها الإخوة والأخوات، والرومان، الرومان. اسمع، الوعي بحقائق التاريخ. نذكر أن الشرق قد تعرض لعدوان الغرب واستعماره وقهره ونهبه منذ ما قبل الإسلام وبعد ظهور الإسلام، فالقضية أقدم حتى من الإسلام. فالإغريقو، الغرب كان أنزلا متمثل في الإغريق والرومان، احتلوا الشرق وقهروه حضاريا ودينيا وثقافيا ولغويا لمدة 10 قرون. من الاسكندر الاكبر، الاسكندر الاكبر اللي احتل بلدنا في القرن الرابع قبل الميلاد، الى هرقل عظيم الروم الذي احتل البلاد الاسلامية في 7 بعد الميلاد. من هذا لذاك احتلوا البلاد 10 قرون يا اخواننا، يستنزفون موارد الأمة بأكملها. فلما ظهر الإسلام وحرر الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب الأرض والسماء، وحرر الناس من هذا الاستعمار الحاقد، لم ينسى هذا الاستعمار الإسلام، فبدأ يأتي بصورة جديدة اسمها الحرب الصليبية، جاء بشعار الصليب، فجاء مرة ثانية فاحتل الأراضي الإسلامية أيها الإخوة والأخوات. اسمع معي، فلما ظهر الإسلام وحررت فتوحاته أوطان الشرق من هذا الاستعمار والقهر الغربي، الإغريق الروماني البيزنطي، عاد هذا الغرب ليخطف الشرق مرة ثانية من تحرير الإسلام تحت مظلة إعلام الصليب وبيدولوجية الحرب باسم الدين. ولقد استمرت هذه الحملات الكاثوليكية 2 قرون من الزمان. بعد ما جاء الإسلام هم احتلوا بلدنا مرة ثانية 2 قرون من الزمان يا إخواننا، 2 قرون من الزمان، من كام؟ من 1096 إلى 1291، 2 قرون من الزمان. يبقى 10 قبل الإسلام و2 بعد الإسلام. حتى أنعم الله علينا بدولة الفروسية، هذه الدولة العظيمة التي انتصرت للإسلام والمسلمين، التي كانت متمثلة في الدولة المملوكية والدولة الأيوبية والدولة الزنكية التي كانت في 1382. رجعوا تاني الإسلام للمسلمين والأراضي للمسلمين، وطردنا الاستعمار الغربي على يد هؤلاء الأطهار والأخيار. لم ينسى الغرب لنا ذلك. بدأ الغرب دورة جديدة من دورات صراعه التاريخية ضد الإسلام. ركز معايا، 1382 سقوط غرناطة كان كام؟ 1492. ركز معايا شوي، ولذلك الغرب أسقط بعد ذلك غرناطة دولة الأندلس الإسلامية، حضارة الإسلام في الأندلس. وتصور شفت الغرب بيتباهى باحتلال الأندلس بعد 500 عام يحتفل احتفال مدوي حضره حتى المسلمون. كان كبير، كانت دورة برشلونة، فاكرينها دورة برشلونة اللي كانت في الأندلس، كانت معمولة خصيصا اللي هي 1992 دي، كانت معمولة خصيصا للاحتفال بسقوط الأندلس والإسلام وتدمير الأسلام في غرناطة، غرناطة وسقوط الإسلام من دولة الأندلس وتدمير الإسلام في الغرب الأوروبي. 1992 كانت احتفالات برشلونة، أولمبياد برشلونة، وإحنا رحنا نلعب الكورة والألعاب المختلفة. وبعدين كان الإعلام تلفزيون المسموع والمرئي، اسمع مع الإعلام المسموع والمرئي، المجلات والجرائد، الكل كان ذاكر إن إحنا بنحتفل الأولمبياد دي احتفالا بمرور 500 عام على تدمير الإسلام في غرب أوروبا. صوروا وإحنا ذهبنا نلعب على أنغام سقوط الأندلس في يد الصليبيين. نعم، سنة 1492 تبدأ غزوة 500 عام، غزوة الغربية على الإسلام مرة ثانية. يعني ألف كام؟ 1492 صح كده؟ ده سقوط الأندلس. هم 1992 كانوا بيحتفلوا، اسمع معايا. ولكي يدرك الذين لا يدركون وعي الغرب بهذا التاريخ واحتفاله بذكرياته، يكفي أن نعلم أن الغرب قد احتفل بمرور 500 عام على إسقاطه غرناطة واقتلاعه الإسلام من غربي أوروبا الأندلس، واحتفل بذلك عام 1992، وذلك بإقامة دورة أولمبية في برشلونة 1992 أي مكان الحدث. اسمع معي، ده بالنسبة لغرب أوروبا، لكن أرادوا إسقاط الإسلام من وسط أوروبا، البوسنة والهرسك. شفنا الصرب الصليبي مجازر ينهى لها، ينأى لها الحياء خجلا من ذكرها، من ذبح الأطفال وبكور بطون الأمهات الحوامل إلى غير ذلك من الإهانات والقتل والتشريد والتدمير لكل شيء، لكل ما هو موجود في البوسنة والهرسك. بل وفي نفس العام 1992 ميلاديا شن الغرب حربه بقيادة الصرب ضد البوسنة والهرسك، وذلك لاختلاع الإسلام من وسط أوروبا في الذكرى 500 لاقتلاعه من غرب أوروبا، وإحنا نايمين في العسل. هذه الحقائق الأربعة ينبغي على كل من قال لا إله إلا الله أن ينتبه إليها جيدا، وعلى الإخوة والأخوات ينشرون ما أقول في هذه القناة، عليهم أن ينشروا ويتحدثوا مع أولادهم ويتحدثوا مع الشباب، يتحدث الشباب مع الشباب في الجامعات وفي الثانوية العامة، نبهوهم لا تقتدوا بالغرب بل اقتدوا بالإسلام، فالغرب يريد منكم أن تتركون الإسلام وتصبح مسلم، مسلما تصبح مسلم لا قيمة لك، لا قيمة لك، صفرا على الشمال لا قيمة لك. ثانيا من عناصر هذه المحاضرة عداء وإهانات لها تاريخ. بعض الإخوة بيظن أن سنة 2005 لما جريدة دنماركية أخرجت صورة للنبي صلى الله عليه وسلم، 12 رسم للرسول صلى الله عليه وسلم على انه لابس عمامه يعني فيها قنابل ارهابي بمعنى صح، وان ده مدمر ولا يعرف الا التدمير فقط لغير، وخرجت المظاهرات، فاكرينها ولا نسيتوا؟ الناس افتكروا ان دي حادثه عابره، ده واحد يعني تافه، واحد رسام يعني ملوش قيمه. لا، ده القصه يا اخوانا جت ازاي؟ القصه الناس مش مستوعبها. القصه جت ازاي؟ ان جريده اسمها بوستون الدنماركيه ديت عملت مسابقه بين رسام الكاريكاتوري، عاوزين كل واحد فيكم يصور لنا النبي محمد. لما يجي رسام يرسم يا اخوانا بيطلع المخزون الثقافي اللي جواه. يعني هو درس ايه عن محمد؟ عرف ايه عن محمد؟ ما هو درس من الصغر من الحضانة لحد الجامعة انه ارهابي. هيصوره ازاي يعني؟ هيصوره انه قديس؟ هيصوره انه راجل عارف ربنا بيتقي الله؟ ده هو متربي من الصغر على كره الاسلام وعداوة الاسلام. فعملوا ايه يا اخوانا؟ فتصور المسابقة ديت رسموا 12 صورة، احسن صورة فيهم كان لواحد فيهم انه رسم نبي امامة كده لابس امامة وطبعا فيها قنابل، يعني راجل ارهابي. طبعا السفيرة المصرية في الدنمارك جنة جنونها والله، كان عندها نخوة والله، مش عارف شالوها ولا سايبينها والله، انا مش عارف والله، بس اكيد شالوها الله اعلى واعلم. يعني غضبت غضبا شديدا وجمعت سفراء العرب. يعني فاضل ايه بعد هانة النبي بتاعنا؟ تعالوا نروح لرئيس وزراء الدنمارك. فذهبوا جميعا الى رئيس وزراء الدنمارك فرفض المقابلة، ثم قال لهم بصوت واحد، قال لهم هذه حرية الرأي، دي حرية، اي واحد عايز يكتب اي حاجة لا نمانع من اي كتابة، هذه حرية رأي. طب تقدر انت بتاع حرية الرأي تقدر تقول كده ان مفيش محرقة لليهود؟ انت هتوديني في داهية يا شيخ سالم، رئيس وزراء الدنمارك هيقول لي كده؟ هتوديني في داهية، انا ما اقدرش على اليهود. تقدر؟ ده شوف البابا، بابا الفاتيكان، رأس الكبيرة لنصارى اوروبا، تصور اليهود يروحوا له؟ ايه واحد عندك بيقول ان مفيش محرقه؟ مين قال كده؟ ده كذاب، ده في محرقه وام المحارق، وانا هاجي لكم هناك، واي واحد هيتكلم يقول مفيش محرقه انا هعسجنه واعزل، وهاجي لكم قريب اسرائيل. تصور يا اخوانا، تصور يا اخوانا، ورئيس الوزراء يقول لك لا مش كده وبس، ده الاتحاد الاوروبي 25 دوله اجتمعوا عشان يصدروا امر، اي دوله هتتمنع عن استيراد البضائع الدنماركية من الدول العربية هنعلن عليها الحرب. صور أصدروا قرار، بل وزير من وزراء إيطاليا قال لابد أن نبدأ الآن بحرب صليبية جديدة على المسلمين. ليه؟ عشان هم مش عاوزين ياخدوا البضائع. وإزاي يغضبوا إن احنا رسمنا النبي ده بتاعهم إن هو ما هو إرهابي صحيح. ثم أصدر قرار وزير إيطالي قال لابد من رسم هذه الرسومات المشوهة لرسول الإسلام، نرسمها على تيشيرتات ويلبسها الشباب الأوروبي في كل مكان. تصوروا أيها الإخوة والأخوات، إذن ده احنا أمام ناس عقيدتها يا أخوانا الراسخة في القلب وفي العقل كره الإسلام ونبي الإسلام. مش مصدقني؟ تعالى شوف معايا. أنا ما جيبش حاجة من عندي، ده أنا جايب لك من كتب، جايب لك من إمتى؟ من القرون الوسطى، من القرون الوسطى حتى القرن الحضاري، حتى القرن العلماني، ثلاث قرون يا اخوانا، جايب لك معايا ثلاث قرون عشان ما حدش يقول ده مجرد رسم وكلام عابر كده وبعض القادة او كلام كده. لا، ده عقيدة من القرون الوسطى، من هنا من هناك قبل الحضارة العلمانية بتاعته. اسمع معي، هذه الوقائع هي البرهنة على عداء الغرب للإسلام وأن لها جذور قديمة، كما قال جالوب باشا في لحظة الصدق أن تاريخ مشكلة الشرق الإسلامي مع الغرب إنما يعود إلى القرن السابع الميلادي، أي عندما ظهر الإسلام. عداء وإهانات لها تاريخ، التراث الغربي، تعالوا نشوف التراث يا أخوانا. عاوز تعرف أي أمة شوف التراث بتاعها، بتعلم أولادها إيه، الأماكن الشعبية، الثقافة مثلا زي المسرح، الأشعار، التعليم. تعال نشوف الناس ديت بتقول عن رسول الإسلام وبتكلم إيه عن قرآن الإسلام، بتقول إيه عن الإله، إله الإسلام كمان. تعالوا نشوف التراث الغربي، الثقافة الشعبية الغربية، الصورة الشعبية الدينية للرسول صلى الله عليه وسلم في ثقافة أوروبا. تعالوا نشوف مع بعض العصور الوسطى. أولا العصور الوسطى، في كتاب مترجم عن الألمانية كتبه عالمان سويسريان هما هوبرت وجيري نوت روتر، يقولان عن هذه الصورة الغربية الشائعة والمستكنة في التراث الغربي عن رسول الإسلام. اسمع معايا، بيقولوا احنا جمعنا التاريخ اللي ورا قديما جدا في العصور الوسطى العالمين دول، تعالوا شوفوا النبي بتاع الإسلام كان بيقول عليه إيه. اسمع معايا، لقد اعتبر المسيحيون الأوروبيون محمدا رجلا عاش حياة داعرة، حياة داعرة. لقد اعتبر المسيحيون الأوروبيون محمدا رجلا عاش حياة داعرة وتجاوز خبثه كل حدود والدناءة والانحطاط، ولم يتورع خيالهم عن الادعاء بأن رسول الإسلام كان في الأصل كاردينالا كاثوليكيا تجاهلته الكنيسة في انتخابات البابا، فقام بتأسيس طائفة ملحدة في الشرق انتقاما من الكنيسة، واعتبرت أوروبا المسيحية في القرون الوسطى محمد المرتد الأكبر عن المسيحية. دي قرون الوسطى، اسمع معايا، التي يحمل وزر انقسام نصف البشرية عن الديانة المسيحية. أنا جبت الكلام ده منين؟ صورة الإسلام في التراث الغربي صفحة 23-24 ترجمة ثابت عيد. تعالوا نشوف شهادة المستشرق الفرنسي الشهير ماكسيم اللي هو من سنة 1915 ل2004. فلقد حدث أن الكتاب اللاتينيين في العصور الوسطى، اسمعي، اللاتينيين الذين أخذوا بين عامي 1100 إلى 1140 ميلاديا على عاتقهم إشباع الحاجة لدى الإنسان العامي، أخذوا يوجهون اهتمامهم نحو حياة محمد دون أي اعتبار للدقة، فأطلقوا العنانة لجهل الخيال المنتصر. اسمع، فكان محمد أي في عرفهم ساحرا، هدم الكنيسة في إفريقيا والشرق عن طريق السحر والخديعة، وضمن نجاحه بأن أباح الاتصالات الجنسية، وكان محمد في عرف تلك الملاحم هو صنمهم الرئيسي، وكان معظم الشعراء والجوالة يعتبرونه كبير آلهة السراسنة اللي هم البدو يعني، وكانت تماثيله حسب قولهم تصنع من مواد غنية وذات أحجام هائلة. سيدنا محمد الذي دعا للتوحيد، بيقولون هو كان بيصنع أصنام من الحاجات الغنية جدا، ليقوت المرجان والذهب، وخلي الناس تعبدها من دون الله ويضحك على الناس بالجنس. يا سلام. لقد اعتبر الإسلام في العصور الوسطى نوعا من الانشقاق الديني. اسمع، ما ده القرون الوسطى، لسه ما جناش الحضارة العلمانية، أو هرتقى ضمن المسيحية، وهكذا رآه دانتي. تعالوا نشوف دانتي 1195 كل ده في القرون الوسطى إلى 1301 ميلاديا. هذه صورة الإسلام ورسوله في الثقافة الشعبية الأوروبية التي شاعت منذ العصور الوسطى قبل العلمانية وقبل أن يعرف الغرب شيئا اسمه حرية التعبير. دكتور محمد عمارة، الإسلام في عيون غربية، صفحة 64، ملحمة رولاند الشعبية حوالي سنة 1000. لوراند ده تصور المسلمين في ملحمة كده شعرية، اسمع معايا، شعبية أوروبية، إن محمد وأتباع محمد ناس وثنيين يعبدون ثالوث، يعبدون ثالوث أبولين وترفا جانت ومحمد، ثلاث حاجات. تعالوا نشوف الفيلسوف توما الأكويني 1225-1274، وهو أكبر فلاسفة الكاثوليكية عبر تاريخها. فقد صور لقومه رسول الإسلام فقال: لقد أغوى محمد الشعوب من خلال وعودي لها بالمتع الشهوانية، وحرف جميع الأدلة الواردة في التوراة والأناجيل من خلال الأساطير. يا سلام، هو اللي حرف التوراة والأناجيل والخرافات التي كانت يعني. طب كويس انهم اعترفوا انها محرفة، لا كويس والله انها محرفة، كويس هم مش مصدقين انها محرفة. كان يتلو على اصحابه ولم يؤمن برسالته الا المتوحشون من البشر الذين كانوا يعيشون في البادية. المرجع السابق اللي هو الدكتور محمد عمارة، الاسلام في عيون غربية. تصور، ده دول الشعراء والادباء. اسمع معي، اما رأس البروتستانتية مارتن لوثر 1483 و1546، فقد قال عن رسول الإسلام أن محمدا هو خادم العاهرات. اسمع ركز معي شوية، مارتن لوثر ما تتخدعوش بالكلام، يقول لك لا ده الغرب بيحبنا. اسمع معي، أن محمدا هو خادم العاهرات وصائد المومسات، المرجع السابق الدكتور محمد عمار. وإذا كانت الكوميديا الإلهية، ده كانت يعني مسرحية اسمها الكوميديا الإلهية التي كتبها الشاعر الإيطالي الأشهر دانتي 1295 إلى 1321، قد غدت معلما من معالم ثقافة أوروبا منذ عصر النهضة وحتى هذه اللحظات، ونصا يدرس للأبناء في الجامعات والمدارس. فأن هذه الكوميديا الإلهية قد وصفت رسول الإسلام، أن رسول الإسلام وعلي بن أبي طالب في المنزلة التاسعة في النار، تصور في الحفرة التاسعة في ثامن حلقة من حلقات جهنم، لأنهما سيدنا محمد وسيدنا علي بنظر دانتي الشاعر المشهور من أهل الشجار، يعني راجل كده يعني بيجر شكل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، نبي اللي كان رحمة على الحيوانات والجمادات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالله عليك لما ده يدرس الأبناء في القرون الوسطى، ها 1300 من أول 1000 وانت طالع بقى 1300 1200 1100 والنفاق. اسمع معي المرجع السابق دكتور عمارة صفحة 24، هذه إشارات التي تفضح عن عناوين الصورة الشعبية والدينية لرسول الإسلام في ثقافة أوروبا في العصر الوسطي وبداية عصر النهضة. تعال نشوف عصر النهضة، بداية عصر النهضة بقى، تعال اسمع معي المرحلة الثانية عصر النهضة، فكر التنوير، اسمع معي. ففيلسوف التنوير الغربي فولتير اللي مدوشنا العلمانيين بيه، ولا ده أول واحد تجرأ وقال كلمة الحق، تعال نشوف اللي ضحى، تعال اسمع. فيلسوف التنوير الغربي 1694 إلى 1778، الذي قدمه الغرب وقدمه المثقفون العلمانيون، اللي احنا ما سمعناش لهم صوت في ساعة الضرب على غزة، ما سمعناش لهم صوت لا استنكارا ولا بل منهم اللي كتب يعني كان مع إسرائيل قلبا وقالبا وعقلا وقلبا وجسدا كل شيء، الذي قدمه المثقفون العلمانيون في بلادنا باعتبار نموذج الشجاعة الفكرية المستعد للموت في سبيل حرية الآخرين، والذي كتب عن الرسول الإسلام مسرحية التعصب أو محمد الرسول، فجعل فيها من رسول الإسلام نموذجا للتعصب مع اعتراف الرسول بكل الآخرين حتى الذين ينكرون نبوته. يعني النبي كان متعصب لا يقبل الآخرين، مع أن النبي قبل الآخرين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هات لي كده يا أخوانا مرة كده النبي ده ذبح قسيس أو هدم كنيسة أو صحابي من الصحابة، هات لي دليل واحد بس. مارتن لوثر 1483 في عصر النهضة 1546 رأس البروتستانتينية الغربية وزعيمها عن القرآن كده كلامه عن الرسول. تعال نشوف القرآن أي كتاب بغيض بيقصد القرآن، يعني لوثر البروتستانتي ده يتحدث زعيم الغرب يقول عن القرآن أن كتاب الكتاب المسلمين يعني أنه بغيض وفظيع وملعون. هذا القرآن مليء بالأكاذيب والخرافات والفظائع، وأن إزعاج محمد والإضرار بالمسلمين يجب أن تكون هي المقاصد منا وراء ترجمة القرآن. بيقول الهدف من ترجمة القرآن أن احنا نشوه صورة النبي محمد ونشوه القرآن، نترجمه باللغات بتاعتنا، بس الهدف من الترجمة مش نخلي الناس تخش في الإسلام بل الناس تكره الإسلام. لوثر اسمع معايا، سورة الإسلام في التراث الغربي، الكتاب اللي أنا نقلت منه صفحة 21. قال الشاعر الألماني الشهير جوتا 1749 إلى 1832 عن هذا القرآن: إنه الكتاب الذي يكرر نفسه تكرارات لا تنتهي، فيثير اشمئزاز فيثير اشمئزازنا دائما كلما شرعنا في قراءته. المصدر سورة الإسلام في التراث الغربي، ترجمة ثابت عيد. وحتى الرجل الذي أنصف نبي الإسلام وقال العظماء 100 وعظمه محمد شتم القرآن. اسمع معه توماس، هذا توماس 1795 1881 رأينا يقول عن القرآن الكريم أن محمدا شيء والقرآن شيء آخر، والقرآن شيئا آخر. فالقرآن هو خليط طويل وممل ومشوش وجاف وغليظ، فمن إذن بإزاء عداء لقدس أقداس الإسلام ورسول الإسلام وقرآن الإسلام. يبقى احنا اللي كتبنا في الثقافة الإسلامية التي تقبل الآخرين وعدم الاحتداء على الآخرين، بالله عليكم أيها الأخوة والأخوات، نحن الذين اعتدينا عليهم؟ هل ذهبنا إلى دولة أوروبية وهدمنا الكنائس؟ بالله عليكم، بالله عليكم، هل قتلنا امرأة أو طفلا هناك؟ ولكن الحملة الصليبية الجديدة على العراق كما قال جورج بوش، هذه حملة صليبية جديدة. في مدينة الفلوجة دمروا 40 مسجد من 70 مسجد، 40 مسجد، ودخلوا المساجد الباقية ورسموا عليها الصليب، وتبرزوا على المصاحف ورسموا في المصاحف الصليب أيضا، وقالوا هذه حرب صليبية عمليا أيها الإخوة والأخوات. ثم بعد ذلك يقولون نحن المتعصبون ونحن المتزمتون، وإحنا بنربي أولادنا على كراهية، بل أنتم الذين تربون أبناءكم على العداء للإسلام في القرون الوسطى حتى في عصر التحضر والتقدم. تعالوا نشوف العصر العلماني بقى الكبير اللي إحنا فيه دلوقتي. تعالوا بس قبل ما أتكلم على هذا العصر، تعالوا نتكلم مع بعض أيها الإخوة والأخوات عن الإسلام اللي هم شوهوا. طبعا قالوا لنا دلوقتي إن محمد ده إرهابي، سيدنا محمد إرهابي، وإنه هو متعصب وإنه قاتل ويقتل الآخرين، وشوهوا صورة الإسلام مكرر ومزيف وليس من عند الله إلى غير ذلك. ده أنت تسمع دلوقتي للدكتور يوسف القرضاوي في مؤتمر الأديان اللي كان عندنا في مصر في فندق شيراتون المطار، مصيبة، نحن رضينا بالآخرين وهم لم يرضوا بنا. هنسمع الكلام ده قدام شوية، اسمع معاه. انظر إلى الإسلام، فالغرب الذي يهين اليوم الإسلام على الرغم من احترام الإسلام وتقدير الإسلام لغيره، لكل المقدسات ولكل الأديان، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر يهود بالمكوس في المدينة شريطة ألا يمقروا بالإسلام ولا يحاربوا الإسلام، ورضي بهم، بل رضي بالمنافقين داخل المدينة صلى الله عليه وسلم، وعاشوا مع رسول الله مع أن نزل فيهم آيات لم يقتل منهم واحد صلى الله عليه وسلم. طيب نذهب مع أخونا وحبيبنا ومخرجي اليوم الحبيب الأستاذ حمدي لفاصل، ثم نعود مرة ثانية أيها الإخوة والأخوات. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن أيها الإخوة، هكذا الإسلام في فكر الغرب في القرون الوسطى إلى زماننا نحن في عصر التمدن والحضارة إلى غيرها. تعالوا أيها الإخوة والأخوات نرى هذه الصورة المشرقة للإسلام ونقارن ما بيننا وبين هؤلاء المجرمين. أيها الإخوة والأخوات، احتل الرومان أرض مصر وقتلوا النصارى، مع أنهم نصارى قتلوا نصارى مصر وهدموا الكنائس واحتلوا الكنائس وأخذوا أموال الكنائس وسلبوا أموال الكنائس، لكن حينما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه إلى مصر ماذا صنع؟ تعالوا إلى التاريخ، هذا رجل قسيس وهذا رجل نصراني يتحدث عن هذا التاريخ. اسمع معي، اسمع معي. شهد الأسقف ميخائيل السرياني فقال: لقد ذهب الرومان الأشرار، لقد نهب الرومان الأشرار كنائسنا وأديرتنا بقسوة بالغة، واتهمونا دون شفقة ولهذا جاء إلينا من الجنوب أبناء إسماعيل، يقصد سيدنا عمرو بن العاص، أبناء إسماعيل ينقذوننا من أيدي الرومان، وتركنا العرب نمارس عقائدنا بحرية وعشنا في سلام. ده راجل مسيحي، ده راجل نصراني من نصارى مصر يتكلم شاهد على العصر، بيقول لك إن المسلمين دول كانوا أحن علينا من أبناء ديننا. انت سامع ولا مش سامع؟ هذا هو الاسلام. اسمع معايا، المصدر دكتور صبري ابو الخير سليم، تاريخ مصر في العصر البيزنطي، صفحة 62، طبعة القاهرة. وقبل ميخائيل السرياني شهد الاسقف يوحنا النقيوسي الذي كان شاهدا عيانا على الفتح الإسلامي لمصر بأن هذا الفتح الذي حرر مصر من الاستعمار البيزنطي إنما كان بمثابة العدل الإلهي الذي انتقم الله به من ظلم الرومان، الرومان دول نصارى، اسمع معي. فقال إن الله الذي يصون الحق لم يهمل العالم وحكم على الظالمين ولم يرحمهم لتجرؤهم عليه وردهم على أيدي الإسماعيليين يقصد العرب المسلمين، ثم نهض المسلمون وحازوا كل مصر، سيطروا على كل مصر، وكان عمرو بن العاص يقوى كل يوم، يقوى عن اليوم الثاني، يقوى في عمله، ولم يأخذ شيئا من مال الكنائس. عمرو بن العاص يقول عنه هذا الرجل النصراني لم يأخذ شيئا من مال الكنائس ولم يرتكب شيئا ما سلبا أو نهبا، وحافظ على الكنائس طوال الأيام، ودخل الأنبا بنيامين بطريرك المصريين مدينة الإسكندرية اللي كان محروم منها 14 سنة. اسمع معايا، الإسكندرية بعد هروبه من الرومان 13 عاما 13 سنة، وصار إلى كنائسه وزارها كلها، وكان كل الناس يقولون هذا الانتصار الذي جاء على يد أبناء إسماعيل، يقصدون العرب، الذي جاء على يد الإسلام والمسلمين، كان بسبب ظلم هرقل الملك وبسبب اضطهاد الأرثوذكسيين، وهلك الروم لهذا السبب وساد المسلمون مصر. وخطب الأنبا بنيامين 391 هجريا 659 ميلاديا في دير مقريوس، فقال لقد وجدت في الأسكندرية زمن النجاة والطمأنينة اللتين كنت أنشدهما بعد الاضطهادات والظلم التي قام بها الظلم الماركون. المصدر الأسقف يوحنا. شفتوا الإسلام يا أخوانا؟ شفت عمل إيه؟ تعالوا نشوف هم لما احتلوا بلادنا من 1092 يا أخوانا، لما عاشوا عننا قرنين، جاء نابليون بونابرت إلى المسجد الأزهر الشريف، دنسه، شربوا الخمرة، دمروا كل شيء في المسجد، بالوا في القبلة، تغوطوا في القبلة، قتلوا كل حي كان داخل المسجد. كل ذلك مذكور أيها الإخوة الأخوات في التاريخ المصري الحديث، موجود في تاريخ مصر القديم. اسمع معايا، في سنة 1291 لتحول المسجد، بعد كده في 1291 من 1096 إلى 1291 يا إخوانا احتلوا المسجد الأقصى، حولوه إلى اسطبل، وحولوا المسجد إلى كنيسة لمدة أكثر من 70 سنة. صوروا يا إخوانا كنيسة، إحنا عملنا كده يا إخوانا. عمرو بن العاص خلى الكنائس الموجودة في مصر حولها إلى مساجد، لم يفعل ذلك عمرو، بل قتلوا في المسجد الأقصى ما يزيد عن 80 ألف من العباد، من الشيوخ والأرامل والنساء والشباب والأطفال، مش كده وبس. الإنجليز لما دخلوا مصر يا إخوانا برضو دنسوا المسجد، مسجد الأزهر الشريف، دنسوه وبهدلوه وشربوا فيه الخمر وغوطوا فيه. وفي القرن الحديث يا أيها الإخوة والأخوات، حينما جاءت أمريكا بخيولها وبجيشها على العراق، دمروا المساجد ودنسوا المساجد ولوطوا في الرجال، والعياذ بالله. نسأل الله يعني العفو والعافية، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. يعني هتكوا أعراض النساء أمام العراقيين، وأنا أقول لكم بكل حقيقة، ولولا جهاد المجاهدين ولولا هؤلاء الأطهار والأخيار من المقاومة الإسلامية، والله ما خرج هذا المحتل. رب سائل يسأل ويقول هل سيخرجون؟ نعم سيخرجون على رؤوسهم العار. فنسبة الانتحارات بين الجنود الأمريكيين حاليا يعني في ازدياد كبير جدا، كل يوم بينتحر 2 أو 3 من الأمريكيين، في باعتراف المجلات والجرائد الأمريكية والإنجليزية، إن أعداد كبيرة من الجنود الموجودين في العراق من الأمريكيين ينتحرون، نعم ينتحرون، لا يريدون يعني أن يسمعون بالمقاومة. وهذه من بركات المقاومة الباسلة التي ضحت وما زالت تضحي حتى تدحر هذا المحتل اللعين الذي اغتصب الأرض وهتك العرض ودمر وضرب البلاد بالقنابل المحرمة دولية الكيميائية إلى غير ذلك، والنووية الصغيرة، حتى القنابل الفسفورية التي ضربت في غزة ضربت أولا في العراق، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا شيخ سالم. أهلا وسهلا يا أبو عبد الله. يا أبو عبد الله كيف حالك؟ الله يبارك في عمرك وبحييك والله، وأذكر نفسي والمشاهدين جميعا أن ما يقال في هذا البرنامج الكريم وعلى هذه الشاشة الطيبة يجب على كل مستمع وكل مشاهد أن يعي ما يقال ويقدر. وحضرتك ذكرت مراجع كثيرة، يعني كم عانيت كي تأتي بهذا الفكر وهذا يعني هذه المحاضرة بتسئيل المشاهد كده ككوز شاهد تقول له تفضل. فيجب على كل من يشاهد ويستمع أن يعي ما تفضلت به ويعلم أن الأمر جلل وأن المؤامرة على الإسلام خطيرة. وأنا أقول يا شيخ سالم أن الحرب حرب عقيدة ووجود، ليست حرب عن حدود وأرض وكلام فارغ زي ده. نعم أخي، هو مش فارغ، هو حق طبعا، بس المسألة أكبر من ذلك. الله يكرمك، جزاك الله خيرا يا أبو عبد الله، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك ويبارك فيك أخي الحبيب. حتى الأسرى لم يسلموا أيها الإخوة والأخوات، المساجد فعلوا فيها ما فعلوا وقتلوا ما قتلوا من الرجال والنساء، هكذا انتهكوا أعراض الرجال والنساء في السجون العراقية على مسمع ومرأة من العالم أجمع. ثم تعالوا إلى الأسرى، قلب الدين ريتشارد قلب الأسد الذي أعطى الأسرى أمن وأمان وقال لهم الأمن والأمان، وبعد لحظات كما قالت دكتورة ألمانية، قالت لم تكن عنده نخوة ولا كرامة ولا حياء، بل قتل 3000 في آن واحد في لحظة واحدة بعدما أعطاهم الأمن والأمان، ولم يأخذ الدرس من المسلمين الذين عاملوا الأسرى بكل رحمة وبكل شفقة، بل أغدقوا عليهم بالأموال وأعطوهم الأمن والأمان، لم يتعلم الدرس. ريتشارد قلب الأسد من صلاح الدين رضي الله باعتراف دكتورة ألمانية أصدرت في ذلك كتاب في ألمانيا. أيها الإخوة والأخوات، ليس كذلك نابليون بونابرت الذي جاء إلينا بالعلم والنور والثقافة إلى غير ذلك، هذا الذي دخل إلى عكا وأعطى الأمن والأمان للجنود العثمانيين، وبعد ذلك قتلهم، قتل ما يزيد عن 4000، وهذا موثق في التاريخ أيها الإخوة والأخوات. فبالله عليكم، من هو الإرهابي ومن الذي أعطى للعالم الأمن والأمان والاعتراف بالآخرين؟ فهل هم يعترفون بنا؟ تعالوا أيها الإخوة والأخوات، قبل أن ينقضي مني الوقت، تعال معي إلى هذا المؤتمر في 2005 في مصر، ها هنا حينما يعني انعقد مؤتمر بين النصارى وبين المسلمين والنصارى للاعتراف، لنعترف بهم ويعترفون بنا. بعد المؤتمر، بعد يومين من المؤتمر أيها الإخوة والأخوات، بعد يومين من المؤتمر، رئيس الكنائس العالمية المتحدث باسم الكنائس العالمية اسمه طارق، لا نسيت اسم الثاني، والآخر يسمى خالد، قال له طب وقع هنا، بيوقع كده فلقى البيان الختامي مذكور فيه أن الإسلام دين سماوي، فقال لا احنا مش هنمضي على البيان الختامي. ليه مش هتمضي؟ قال عشان حاجتين، حاجة الأولانية أن الإسلام مش دين سماوي، لا نعترف بالإسلام، حاجة التانية أن الدين بتاعكو مش دين رباني. الله، فغضب الدكتور يوسف القرضاوي، اسال الله ان يرزقه الصحه والعافيه ونمتعه بالصحه والعافيه، غضب، قال على ما اذا نجتمع؟ امال احنا اجتمعنا ليه؟ ما احنا معترفين بيه، كنتوا مش معترفين بينا، ده حاجه مهزله والله يا اخواننا، مش معترفين بينا اصلا، مش معترفين. هات لي دليل في القران يشوه صوره سيدنا عيسى عليه السلام، هات لي دليل من القران واحد يعني يشوه صوره مريم عليه السلام او يشوه صوره موسى عليه السلام. نعم، لقد كتب الصحفي الامريكي الصهيوني توماس فريديما بان الحرب الامريكية على افغانستان 2001، يقول اسمع معايا في صحيفة وطن القاهرية 25/2001، ان الحرب الحقيقية في المنطقة الاسلامية هي في المدارس، لذلك يجب ان نفرغ من حملتنا العسكرية على افغانستان بسرعة لنعود مسلحين بالكتب لنمحو جيل، لينمو جيل جديد يقبل سياستنا كما يقبل شطائرنا. سامعين ولا مش سامعين؟ اسمع معايا، معنا اتصال من الأردن الحبيبة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أم رضوى من الإسكندرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور يا شيخ سالم. الله يكرمك ويديك الصحة. الله يخليك. أرجو منك الدعاء يا شيخ سالم لأختي، يا رب بكرة هتعمل عملية، ربنا ينجيها بكرة. ربنا يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة إن شاء الله وطهور بإذن الله عز وجل. والأولاد الله يبارك، ربنا يبارك لك فيهم ويبارك لك في الأولاد. عندي بنتين عايزة ربنا يكرمهم، يكرمني فيهم كده. ربنا إن شاء الله يجعلهم لك كمريم إن شاء الله بإذن الله عز وجل. أمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا أختي، جزاكم الله خيرا. أمين. بركة. اسمع معايا يا كل حخام زميل، أن الهلكة، الهلكة دي يعني الشريعة تحض على قتل حتى المدنيين الطيبين. شوف هم بيدرسوا أولادهم إيه في الغرب، في دراسة الإنجليزية أو التلمودية. اسمع معايا، أصفار العهد القديم، وكلم الرب موسى في مؤاب على أردن أريحة قائلا: كلم إسرائيل وقل لهم إنكم عائدون الأردن، عابرون الأردن إلى أرض كنعان، فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم. تقول لا يؤمنون بأي ثقافة أخرى ولا بالآخرين، لا الغرب ولا اليهود، نحن نقبل الآخرين، فهل غيرنا يقبلنا أيها الإخوة والأخوات؟ اسمع معايا، اسمع. كان القس اسمه خالد أكشي والدكتور طارق متري، صوروا يا إخواننا، رفضوا يوقعوا. اسمع معايا، وساعتها تساءل الدكتور يوسف القرضاوي وكان مشاركا في هذا الحوار عن جدوى الجلوس معا مع عدم الاعتراف المتبادل والقبول المتبادل، وحتى هذه اللحظة يرفض الغرب الاعتراف بالإسلام وبالمسلمين. اسمع معي، ففي يوم الخميس 30 سبتمبر 1999 قال كاردينال بابورت أحد المقربين من البابا يوحنا بولس الثاني أن الإسلام يشكل تحديا مرعبا لنا بالنسبة للغرب ومشكلة خطيرة بالنسبة للأمن المسيحي. اسمع، بابا الفاتيكان الحالي يقول: فقط أرني ما أتى به محمد وجاء بجديد. بابا الفاتيكان وظل يشتم في رسول الإسلام. بالله عليكم أيها الأخوة الأخوات، بعد هذه الحقائق بالله عليكم، هل نربي أبنائنا على مدارس الغرب، مدارس الرهبان والراهبات الملأة في الدول العربية؟ هل بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات نقلد الغرب في ملبسه وفي شذوذه وفي أخلاقه الذميمة والعياذ بالله؟ أبعد كل ذلك أيها الإخوة والأخوات، ألا تستثير فينا هذه الكلمات أن نعود مرة ثانية إلى دين الإسلام وأن نعرف ما هو الإسلام وكن هذا الإسلام؟ أقول لكم إن الغرب يقبل الإسلام، الإسلام الشكلي، يقبل الإسلام المترهبن، ولا يقبل الإسلام الشمولي أيها الإخوة والأخوات. لذلك هذه الحروب الآن، يعني في احتلال اقتصادي يا أخوان، في احتلال فكري، في احتلال بالنسبة للتربية والتعليم والتجارة. احنا دولة، الدول كلها محتلة، الدول العربية معظمها محتلة يا أخوان، يعني البترول لا نملك بترول، ده حتى الدول اللي هي زراعية لا تملك أن تزرع القمح، ممنوع عليها تزرع القمح. وزير في دولة، في دولة عربية وزير زراعة عمل اكتفاء ذاتي من القمح، كانت المكافأة بتاعته عزله فعزلوه من منصبه، كانت المكافأة، لأن أمريكا مش عاوزة كده، أمريكا مش عاوزة كده، أمريكا مش عاوزة كده. بل البذور التي كانت موجودة يا إخواننا منذ القدم اللي هي العظيمة جدا سربت إلى إسرائيل، وجئنا ببذور تصيب الإنسان بسرطانات إلى غير ذلك. بل وجدوا في دول الخليج يا أخواننا دلوقتي مواد مسرطنة للشعر وللجلد إلى غير ذلك، ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. اللهم إني قد بلغت. هذا هو العدو الثالث الذي ينبغي أن ننتبه له جيدا، فعلينا بالتربية على على على على على أصول الإسلام وعلى مبادئ الإسلام وعلى أخلاق الإسلام، لنبين لهؤلاء أن الإسلام ليس كما صوروه من قديم الزمان إلى حديث الزمان، من القرون الوسطى إلى زمن الحداثة والعلمانية إلى غير ذلك. اللهم إني قد بلغت. أفيقوا يا مسلمين، أفيقوا أيها الناس، واستفيقوا أيها الناس، صح النوم، لسه نايمين، اصحوا بقى، بكفايانا بعد عن دين الإسلام. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، مع العدو الرابع في الحلقة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى يوم السبت القادم. أترككم في عناية الله وفي رعاية الله سبحانه وتعالى. أشكر الأخ والحبيب يعني مخرج الحبيب الأستاذ حمد السيد وكل المصورين وكل الإخوة في الكنترول وأخونا الأستاذ سعد عبد الفتاح وكل الإخوة الأخوات وأخونا وحبيبنا الأستاذ سعيد توفيق، جزاه الله عني وعنكم خير الجزاء، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. من هذا المبدأ أشكر كل من تعب، لأن ده مجهود يا أخوانا مش مجهودي، ده في فريق عمل كبير جدا بيعمل في صمت لا يراه الناس، فيجب علينا أن نشكرهم جميعا. جزاهم الله عني وعنكم خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha ha ha ha ha ha ha.